القسم الثالث هم من يريد أن يستفيدوا، ونحن نطلق عليهم فئة الحيارة، عايز يستفيد، وده بيكون واضح جدا، لا يخرج أبدا كلامه عن العقيدة.